بازلك ندرونا لا لا كوريا روسيا نغنيك لا لا كوريا روسيا نغنيك لا لا انا مين ردلو بنونا لا لا وراك ناس داريت بنا لا لا أغيصام حربك أجيتنا لا لا نكي اللي جالس قبلنا لا لا أصلان دي الرباب تلفا لا لا إما تاسلوك وليك لنا لا لا كيف الناس ونسيك النيتا لا لا أكتوريس فاقر باب نكرنا لا لا أدي صور زين زيدتنا لا لا أدي صور زين زيدتنا لا لا السلور تأسي تدليتا لا لا ربك إس حسن زودا يورا لا لا أقول لك لكن بزرنا لا لا إذو ما أرجع في الله تلفا لا لا انا وان كاساسي قيلا لا لا وقعنا اجلوك علي دورانا لا لا وقعنا اجلوك علي دورانا لا لا امراك شاس باب النولا لا لا غير هاي سافر سوق البينا لا لا أتنضال بعدي داوينا لا لا أتنضال بعدي داوينا لا لا إميكا العنبر تجوتينا لا لا إميكا العنبر تجوتينا لا لا إيوالي بحرقة غدو ما لا لا قطى الصور تاغي لبقمي لا لا قتلك ما ولا يدلك منا لا لا أها النورد لأمركو بنكينا لا لا أديت لك سند الكرا لا لا بقارنا أخرى طبو بلاتا لا لا أتى الصور تأجي من دوارا لا لا أسوى سألو الرد فوغا لا لا إغلا العيدة تنزرغا لا لا إسلم أستي تنسادر ناسا لا لا إجابو الهوى زود نكينا لا لا أصل غياس قيس الحب لا لا لا غسل لي قديس النقر لا لا والله بلا متدي لوحة لا لا لكيني أخشنه اللي قيت لا لا لا يغلى غير الحباب لا لا لا إما أنت سحري أنت لا لا إنها أنت سحري أنت غلالي. يقومي اللي نادني كرنا لالي ولا ريخ سؤلني كادني كرنا لالي مقاريخ لا أسلحوا بنا لالي والرتاج نوي اللي بديمونا لالي عساس غاري قابلتنا لالال يغير عيسو يا ويدنا لالال التراد جينا يدلكنا لالال يصندال بير بدلكنا لالال لعيدنا تمانا ردي فوق لالاي والرسول يخص برد لخوف لالاي التسيخ زود البزر ونغى لالاي أما في اسمه تربي الدنيا لالاي أول ليرة القلب لنا لالاي أمر زوتك يا ودكينا لالاي رواحاتك أنجلو قيسنطا لالاي والراغي يلعب المونا لالاي يغن الشام رافر زيزي بينا لالاي أما الله فضلك ما الدنيا لالاي أولناك ميرانا الدنيا لالاي وقاني بلوكي من البلاة لالاي يغي موت يا ويت ندي سنتا لالاي يسكات كي اختاز لموتا لالاي إما تيو يا كنا بنا لالاي أبنا أقصوك على الدنيا لالاي يغنمون دون صحابنا لالاي أياني حسابنا ما بيغينا لالاي إنسان في اللغب مانا لالاي ولا لا أرزاق أيد لك منا لالاي ولا لا أرزاق أيد لك منا لالاي إيوا يا حبيب سلدة لالاي أفل دار كان في الدار منا لالاي أما مين راغد دي جرمانا لالاي مدمحاش بنكي سنقيانا لالاي ارواحا المولى راق الرامة لالاي يغلمو صحافة تيدا سيغا لالاي أسر ساغي سادات النغا لالاي أداغي أكسر بما الدر نغا لالاي يغلاك الغدر جيت نغا لالاي نجاويلك ربي سوق نغا لالاي يغيال كرب السب ونغالالال نجاويل كرب السب ونغالالال أتساخت وتمسي زورانا لالال أتساخت وتمسي زورانا لالال مرات مسي زورانا لا لاي مربات كم غيتنا لا لاي الشيخ دير الحب لا لاي والله ارسل سرق وسغ لا لاي أغيك أدي أمر تربي نغال ألاي أسيس الغام قرد نغال ألاي لعن براد وأتياد في غال ألاي والرغي يلعب مما ألاي والرغيه اللعيب مما لا لا مرديس دوسي غزلي ما لا لا والنفلاس مؤمرات رولنا لا لا يغشاك راتيس نجارينا لا لا الدوري فاتوري زريانا لا لا أتمنات وأنك مدي الشانا لا لا مقاراك ليس انتظرنونا لا لا والراكرات سيسي كرهو يانا لا لا أمنا شياني يلينا لا لا إشاتي سكرتي تنسيسا لا لا وراكويز دارتي دنانا لا لا أخوتي الزهر وندلنا لا لا أيو راز دي الزوغو زكر فالالاي أوي ناز دي زنقواد نوانا الالاي وراكو احتاجت نذيكات الالاي يا رباي تقال قبل دلموت الالاي يغي موت يا انف ودرنا لا لا السولور سول نجلينا لا لا هاتي لاهد نسي جمجمتينا لا لا اغورين غربة وذريغا لا لا أريغنا أزرين كديتونا على لايف أمركوز وصلنا بلاك على لايف أمركوز وصلنا بلاك على لايف يغموات غورنج الجميات على لايف نويس لا قبر تعود النونا لا لا هذا غيس ما نربي ديتونا لا لا أغل جات غيك الدنيا لا لا يغاك تحسب ربنا لا لا أغلى فراد ولا تظليت على لاي أديك نابدو تلي الزلغة على لاي أتصور تقول أنا جيسنت على لاي يغيرك رايز نزك على لاي الناصر حيلي ندرونا على ليل الغرب أرقي اسن ودريغا على ليل الغرب أرقي اسن ودريغا على ليل الغرب أرقي اسن ودريغا على ليل الغرب أرقي اسن ودريغا على ليل. Hadi.